نعم بسم الله. أظن ضفنا على ولهما عن سهل بن سعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا وش آخر شيء؟ انتهينا من الفوائد. خلاص انتهى. وصل الفوائد يعني موفق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا إلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقال: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. فيه مسائل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ولهما، لهما الضمير يعود على البخاري ومسلم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يعني يوم غزوة خيبر، وكان ذلك في السنة السابعة من الهجرة بعد رجوعه عليه الصلاة والسلام من الحديبية، قال: لأعطين الراية. لأعطين جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام والنون، لأن التقدير والله لأعطين. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني دافع اللواء إلى رجل، إني دافع اللواء إلى رجل. يقول: لأعطين الراية، والراية هي علم الجيش الذي يرجعون إليه عند الكر والفر. علم الجيش الذي يرجعون إليه عند الكر والفر. وسمي راية لأنه يرى. والراية في الجيش علامة على القائد، وما دامت الراية مرفوعة فهي دليل على أن حال الجيش مستقيمة، فما دامت الراية مرفوعة خفاقة فهي دليل على أن حال الجيش مستقيمة، ولهذا يحافظ عليها، يعني على الراية، فإذا سقطت الراية فهي علامة على الانهزام. وقد كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء، يعني العلم الذي معهم الراية سوداء، مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول: لأعطين الراية غدا. الغد ما يلي يومك، وقد يراد به ما فوق ذلك وما وراء ذلك، لكن الأصل أن الغد هو اليوم الذي يلي يومك، وقد يراد به ما فوق ذلك، كما قال الله عز وجل: ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الغد هنا المراد به يوم القيامة. يقول: يحب رجلا، رجلا لم يعينه، أبهمه، لكن ذكره بوصفه، قال: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أثبت عليه الصلاة والسلام المحبة هنا من الجانبين، لأن الله عز وجل يحب ويحب. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله عز وجل يحب ويحب. واعلم أن محبة الله عز وجل صفة حقيقية له كما سيأتي في كلام المؤلف في المسائل، وتتعلق محبته سبحانه وتعالى بالعمل وبالعامل وبالزمان وبالمكان. محبة الله عز وجل تتعلق بالعمل وبالعامل وبالزمان والمكان، هذه كم؟ 4 أشياء. فأما الأول وهو تعلقها بالعمل، فبعض الأعمال أحب إلى الله من بعض الأعمال. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها، إذن تعلقت محبته سبحانه وتعالى بعمل. الثاني تعلقها بالعامل، تتعلق محبة الله عز وجل بالعامل، وتعلقها بالعامل على وجهين: على وجه العموم يعني بالصفة، بالوصف والشخص. تعلقها بالعامل تارة يكون بالوصف وتارة يكون بالشخص. فتعلقها بالوصف كقوله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والله يحب المحسنين. علق الله عز وجل المحبة هنا على وصف من أوصاف، فكل من اتصف بالتوبة والإحسان والتطهر والتقوى فإن الله عز وجل يحبه. والثاني، الجهة الثانية، تتعلق أيضا بالعامل لشخصه، كما في هذا الحديث: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها عليا رضي الله عنه. وتتعلق محبة الله، والثالث تتعلق بالزمان، فبعض الأزمنة أحب إلى الله من بعض الأزمنة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني 10 ذي الحجة. إذن زمن 10 ذي الحجة أحب الأزمنة إلى الله عز وجل. الرابع، تتعلق محبة الله عز وجل أيضا بالأماكن أو بالأمكنة، فبعض الأمكنة أحب إلى الله من بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة في مكة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله. يخاطب مكة: لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وأيضا جاء في الحديث: أحب البقاع إلى الله المساجد. فتبين بهذا أنه سبحانه وتعالى يحب ويحب، وصفة المحبة المثبتة لله عز وجل على وجه يليق بجلاله وعظمته كسائر صفاته. ثم إن محبة الله عز وجل تتعلق بالعمل والعامل، إما بوصفه وإما بشخصه وعينه، وبالزمان وبالمكان. طيب، يقول: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، وإنما وصفه بهذا الوصف. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس هذا الوصف، أعني يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ليس مختصا بعلي ولا بغيره من الأئمة، فإن الله ورسوله يحبان كل مؤمن. الله ورسوله يحب كل مؤمن، كل مؤمن تقي، فكل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، فالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبه. يقول: يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه البشارة بحصول هذا الفتح، وفيه أيضا آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام لإخباره عن فتح هذا الحصن أو هذا المكان قبل وقوعه فوقع كما أخبر. يقول يفتح الله على على على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم. بات البيتوتة في الأصل هي النوم ليلا. يدوكون ليلتهم يعني يخوضون. وجملة يدوكون خبر بات يعني بات الناس يدوكون. وقولوا ليلتهم منصوب على الظرفية أي سهروا تلك الليلة. سهروا تلك الليلة يخوضون ويتساءلون من هذا الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول ليلتهم أيهم يعطاها. أيهم بالرفع على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. وأي إذا أضيفت وحذف صدر الصلة فإنها تبنى على الضم. يقول أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غدوا والغدو هو الذهاب في أول النهار. كلهم يرجو أن يعطاها. لماذا؟ ليكون محبوبا عند الله ولأجل أن تفتح هذه البلدة على يديه. فقال القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ أين علي بن أبي طالب؟ وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته، وهو رابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين في الإسلام، لأن أول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب، فله فضائل رضي الله عنه، له فضائل. ولذلك لما تنازع رجلان أحدهما من أهل السنة وآخر من الرافضة في المفاضلة بين علي بن أبي طالب وأبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا السني يقول أبو بكر أفضل من علي، أبو بكر أفضل من علي، والرافضي يقول علي أفضل من أبي بكر، اختصما. فاتفق على أن يحتكم إلى ابن الجوزي، أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله، صاحب الواعظ المعروف وصاحب المصنفات، فوافق على أن يحكم بينهم بشرط أن يقتنع بحكمه وأن لا يناقشانه بعد الحكم. قال أنا أحكم بينكم بشرط أني متى حكمت كل يذهب سبيله. فقالوا نرضى بحكمك، أيما أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال رحمه الله أفضلهما من كانت ابنته تحته. السني يقول يقصد أبو بكر، وذاك يقول يقصد علي. أفضلهما من كانت ابنته تحته. السني يقول من كانت ابنته أبو بكر تحته يعني تحت الرسول. والشيعي أو الرافضي يقول أفضلهما من كانت ابنته يعني ابنة الرسول تحته يعني تحت علي. فكل ذهب وما استفاد حقيقة. إلى الآن النزاع النزاع باقي، ولكن هذا شف من يعني من الأجوبة تسمى أجوبة مسكتة، يعني أعطاهم جوابا مسكتا. وقد صنف يعني بعض العلماء في هذا الباب يعني أجوبة تعتبر مسكتة. ولذلك يقال من أجوبة المسكتة أن رجلا رأى كان في المطاف، فرأى رجلا من أهل نجد يصلي خلف المقام، فقال له مسيلمة الكذاب أمير قطركم؟ فرفع رأسه وقال وفرعون اللعين أمير مصركم؟ فهذا جواب مسكت. طيب، إذن نقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته ومن العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين للإسلام، وهو رابع الخلفاء الراشدين. يقول فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، أي تؤلمانه من ماذا؟ من الرمد. فأرسلوا إليه، أو قال فأرسلوا إليه، صح يصح أن يكون الكلام فيه طي وأنه طلب منهم فأرسلوا إليه، أو أنه عليه الصلاة والسلام قال إيش أرسلوا إليه، فأرسلوا إليه فأوتي به، نعم فأوتي به فبصق في عينيك. أرسلوا إليه في صحيح مسلم أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه هو الذي ذهب وجاء به يقوده أرمد لا يبصر، يقول فبصق في عينيه ودعا له فبرأ، بصق في عينيه يعني تفل في عينيه مرجيقه فبرأ بفتح الراء والهمزة على وزن ضرب، ويجوز كسرها فبرئ على وزن علم، وكلاهما وجهان صحيحان، فيصح فبرأ ويصح فبرئ. برأ من باب ضرب، وبرئ من باب علم، والمعنى عوفي معافاة كاملة تامة. يقول فبرأ كأن لم يكن به وجع، أي ليس في عينيه أثر لا من رمد ولا من ضعف بصر، ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال رضي الله عنه ما رمدت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم الراية إليه، وأعطاه الراية أي دفعها إليه، وقال أنفذ على رسلك، أنفذ بضم الفاء على رسلك، رسلك بكسر الراء أي امضي لوجهك، امضي لوجهك، أنفذ يعني امضي لوجهك، وعلى رسلك يعني برفق وتؤدة وتأن من غير عجلة أو طيش. وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنفذ على رسلك لأن المقام يقتضي ذلك، إذ يخشى أن اليهود من اليهود أن يضع له كمينا، فإذا كان مترسلا متأنيا في طريقه تمكن من أن يعرف ما إذا كانوا قد وضعوا له كمينا أو لا. يقول حتى تنزل بساحتهم أي بفنائهم وما قرب من حصونهم، قال ثم ادعهم إلى الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. وأصل الإسلام هو التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. ادعوا من الإسلام، قال وأخبرهم بما يجب عليهم، يعني إنهم أجابوك إلى الإسلام الذي هو التوحيد وأتوا بالشهادتين وأقروا واعترفوا بها، فأخبرهم بما يجب عليهم بعد ذلك من حق الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج، كما تقدم في حديث ابن عباس في بعث النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ أنه أمره أن يوجه إليهم الدعوة إلى الشهادتين، فإنهم أجابوك فأعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فإنهم أجابوك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق بلا قسم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، اللام هنا واقعة في جواب القسم، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ، والخبر قول خير، وتقدير الكلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا هداية رجل على يديك خير لك من الإبل الحمر. ونظير هذا التركيب قوله عز وجل وأن تصوموا خير لكم، يعني صيامكم خير لكم. يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا ومثله المرأة، رجلا ليس قيدا، ليس قيدا، وإنما هو من باب التغليب، وإلا فمثل ذلك لو هدى الله عز وجل على يديه امرأة، خير لك من حمر النعم بضم الحاء وسكون الميم، ليست حمر وإنما حمر بضم الحاء وسكون الميم جمع أحمر، وأما ضم الميم فجمع حمار، ولذلك يخطئ من يقرأ الحديث خير لك من حمر النعم، لأن حمر جمع ماذا؟ حمار. وأما حمر بضم الحاء وسكون الميم جمع أحمر. وقالوا خير لك من حمر، من حمر النعم، المراد بالنعم أي الإبل الحمر. وإنما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وعبر بها لأنها أعني الإبل الحمر هي أنفس الأموال عند العرب، وكان يضرب بها المثل في النفاسة. وقوله خير لك من حمر النعم، المراد خير من الدنيا وما عليها. هداية رجل على يديك خير من الدنيا وما عليها. لكن هنا قوله عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، الجملة اشتملت على نوعي الهداية، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. فقول لأن يهدي الله بك يعني بسببك، هذه هداية، هداية إرشاد. لأن يهدي الله بك خير واحد رجلا، وأيضا هداية توفيق. فالداعي هاد هداية دلالة وإرشاد، لكن التوفيق بيد الله عز وجل. ولهذا قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، المراد بذلك هدايته من الكفر إلى الإسلام، وليس المراد مطلق الهداية. بمعنى أن لو قدرنا أن رجلا كان عاصيا، يعني مسلم كان عاصيا يشرب الخمر ويفعل الموبقات، ثم هداه الله عز وجل على يديك، فهل ينطبق هذا الوصف عليه؟ ظاهر السياق لا، لأن السياق في من كان كافرا، كان كافرا. فظاهر السياق أن المراد بقوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا يعني أن يهديه من الكفر إلى الإسلام. وإن كان فيها في الهداية من المعصية إلى الطاعة فيها أجر، لكن نقول سياق الحديث والمقام يقتضي أن المراد بالهداية في الحديث من الكفر إلى الإسلام. نعم، أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقلنا المراد بالهداية هنا إيش؟ ما يشمل هداية التوفيق والدلالة والإرشاد، لأن الداعي يهدي هداية إرشاد ودلالة، وأما هداية التوفيق فهي من الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل في هداية الإرشاد والدلالة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. شف يعني تهدي الناس يعني تدلهم وترشدهم. وأما التوفيق وسلوك الهداية فهذا إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن شاء الله عز وجل أن يهديه اهتدى، ومن شاء أن يضله أضله ولم ينفعه أحد. قال الله تبارك وتعالى ومن يرد الله فمن يرد الله فم لا إله إلا الله نعم ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، يعني من أراد الله أن يفتنه وأن يبقى على كفره أو معصيته أو ضلاله فلن تستطيع أن تنتشله. ولذلك من في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام خطبة الحاجة من يهده الله فلا مضل له، معنى من يهده الله يعني من يقدر الله هدايته أو يهده حقيقة فلا أحد يضله. من هداه الله إلى الصراط المستقيم والمنهج القويم لا أحد يستطيع أن ينتشله أو أن يصرفه إلى الضلالة. ومن يضلل فلا هادي له، من يحكم الله عز وجل بضلاله ويقدر ضلاله فلا أحد يستطيع أن ينتشله من الضلالة إلى الهداية. والتوفيق بيد الله عز وجل. ولذلك ينبغي للإنسان دائما أن يسأل الله عز وجل التثبيت، أن يثبته على الحق وعلى الإيمان. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا أو ثبت قلبي على دينك. فيسأل الإنسان دائما ربه أن يثبت قلبه على دينه وأن يصرف قلبه إلى دينه. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم والمنهج القويم، إنه جواد كريم. نعم. له أجره، له أجره. يعني يقول شخص دل إنسانا على طلب العلم فطلب العلم وصار عالما له أجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دل على خير فله مثل أجر فاعله. شوف أنا لو أنا مثل رأيت شخصا غنيا ملياردير فقلت له هذا المكان حي من الأحياء يحتاج مسجد، فبنى مسجدا جامعا كبيرا كلف مثلا 50 مليون، لي مثل أجره. الدليل من دل على خير فله مثل أجر فاعله، مثل أجر فاعله. ومن دعا إلى هدى كان له من أجل مثل أجور من تبع. وهذا فضل الله، فضل الله. أنت دللت شخصا غنيا على فقير فأعطاه زكاة أو صدقة فلك مثل أجره. كيف؟ لا لا، لأن لا يلزم من كوني مثل أجره أن يكون في المفاضلة مثله. نعم. أي جيش؟ ربما يكون موجودين وربما غير موجودين، لأن خيبر قريبة من المدينة. ربما يكون النبي عليه الصلاة والسلام ذهب، أقول وأبو بكر وعمر لم يوجد أو لم يكونا موجودين في حال في هذه الحال، الله أعلم. نعم. ايش؟ اي طلع عظيم. اي معاند فرعون، معاند. وجاء الله عز وجل في فرعون يقول وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. ففرعون اقول كفره كفر ايش؟ استكباره جحود، ويعلم ان الله حق لكنه يقول ما علمت لكم من اله غيري فكفره. ولذلك لما غرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. نعم. وش فيه؟ ما يدري عن هذه قبل أو في هذه القصة ولا قبلها. Allah'a emanet.